على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والأفضل عند أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر، لما روى مجاهد قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه، فآثر الاقتداء بهم على غيره. وكذلك أحمد. ثم بعد التمر البر، لأنه أكثر نفعا وأجود. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والأفضل، الأفضل في إخراج صدقة الفطر عند أبي عبد الله رحمه الله، الذي هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إخراج التمر. الأفضل عنده إخراج التمر، وإن كان غيره أغلى منه أو أرغب على الفقراء. لما؟ لأن في التمر اقتداء ومتابعة للسلف الصالح، وكلما أمكن المرء أن يقتدي بالسلف الصالح ويأخذ على منوالهم في هديهم وسمتهم وعملهم فهو أفضل له وأحسن. لما روى مجاهد قال: قلت لابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان من المشهورين بالحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوسع. مجاهد رحمه الله أحد تلامذة ابن عباس، أحد سادات التابعين، يقول: قلت لابن عمر، وتلامذة ابن عمر وتلامذة عن ابن عباس رضي الله عنهم، قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع. يعني كان الأمر الأول فيه ضيق في الحال، والتمر أيسر على الناس في المدينة، لأن المدينة فيها التمر بكثرة، والبر أنفع للفقير، إنه ربما يكون صاع البر بخمسة ريالات مثلا، بينما صاع التمر يمكن بريالين أقل. إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر، يعني أحب إلى الفقير وأغلى ثمن. قال: إن أصحابي، يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، إن أصحابي قد سلكوا طريقا، يعني كانوا سائرين في هذا الطريق الذي هو إخراج البر التمر، ما كانوا يخرجون غيره، وأنا أحب أن أسلكه، يعني أسلك مسلكهم، ما أحب أن أخذ طريقا غير طريقهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرص الصحابة رضي الله عنهم على التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عقاب. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على العين والرأس، لكن لا يعارض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآثر الاقتداء بهم على غيره. هذا ابن عمر رضي الله عنه آثر الاقتداء بأصحابه على غيره، وكذلك أحمد رحمه الله، كذلك أحمد هو فضل التمر لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونه. ثم بعد التمر البر، لأنه أكثر نفعا وأجود وأطول بقاء، يستمر يدخره الفقير إلى وقت طويل. نعم. فصل. ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والإدخار، ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا يجزئ الخبز، لأن الخبز أولا لا يكال، ثانيا لا يدخر، ثالثا هو يؤكل في الحال، فإن لم يؤكل في الحال فسد، فلذا لا يعطى الخبز، وإنما يعطى من الأصناف الخمسة. ولا حب معيب، لا يجوز للمرء أن ينظر الحب الرخيص والمعيب مثلا فيخرجه صدقة فطر، وإنما يتخير من الأحسن. ولا مسوس، يعني أصابه السوس والتلف. ولا قديم، تغير طعمه، يعني يكون له رائحة كريهة لطول مكثه، أو أتاه ماء فأفسده، أو نحو ذلك، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ويقول جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيحسن للمسلم أن يتخير أحسن الطعام فيدفعه صدقة فطر. نعم. ولا تجزئ القيمة، ولا تيمموا بمعنى لا تقصدوا الخبيث الردي، يعني يطلق كلمة الخبيث ليس على الخبيث الحرام، وإنما على الردي من الأنواع يقال له خبيث. نعم. ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص. ولا تجزئ القيمة، لا يخرج قيمة الصاع مثلا، كم قيمة الصاع؟ قيمته مثلا 5 ريالات، لا يجوز أن يخرج 5 ريالات ولا 10 ريالات ولا أكثر من ذلك ولا أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذه الأنواع الخمسة، وسع على الأمة كل مما عنده، صاحب العنب يخرج زبيب، صاحب البادية يخرج أقط، صاحب النخيل يخرج تمر، صاحب الحبوب يخرج البر أو الشعير، كل على ما يتيسر له. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيمة، مع أن القيم موجودة، قال عليه الصلاة والسلام: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية: تقطع في المجن قيمته 3 دراهم. فلم يقل صلى الله عليه وسلم 3 دراهم أو 10 دراهم أو ربع دينار أو نصف دينار، وإنما حدد الأصناف الخمسة. وأحمد رحمه الله لما قال له أحد الناس: عمر بن عبد العزيز يرى إخراج القيمة؟ وقال: يا سبحان الله، نأخذ بقول عمر بن عبد العزيز ونترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنكر على من قال له. والأئمة الثلاثة يرون أن لا تجزئ القيمة، وإنما يخرج من هذه الأطعمة أو ما يقوم مقامها. الأحناف يقولون بجواز إخراج القيمة، وهم محجوجون بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيمة مع وجود القيم. نعم. فصل. والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية. قال أحمد: الصاع 5 أرطال وثلث حنطة، فإن أعطى 5 أرطال وثلثا تمرا فقد أوفى. وثلث السين اثنين. فإن أعطى 5 أرطال وثلثا تمرا فقد أوفى. وثلثان واحد. فإن أعطى 5 أرطال وثلثان تمرا فقد أوفى. لا، الأقرب أنها ثلثا لأنها منصوبة. فإن أعطى 5 أرطال وثلثا معطوف على 5، 5 أرطال وثلثا، ولو كان 2 لقال فإن أعطى 5 أرطال وثلثين، ثلثين وثلثا تمرا فقد أوفى، يعني أنه إذا كان الشيء ثقيل فيزيد قليلا عن 5 أرطال من أجل أن يستوفي، لأن المراد كيل، والثقيل يكون في الكيل أقل منه في الوزن، فإذا احتاط وأخرج أكثر من الواجب فهو أفضل كما تقدم، لأن الزيادة في الصدقة مأمور بها، وهو كما تقدم أمس بالكيلوات: كيلوان 36% من الكيلو، يعني كيلوان ونصف، وإذا أخرج 3 كيلو فذلك أفضل وأكمل. نعم. وقيل له: إن الصيحاني ثقيل، فقال: لا أدري. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على 5 أرطال وثلث ليسقط الفرب بيكين، لأن الثقيل من حيث الكيل يكون أقل، فإذا زاد في الثقيل شيئا ليحتاط ليعلم أنه أخرج الواجب يقينا. نعم. ومصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة. ومصرفها مصرف زكاة المال، مصرف صدقة الفطر، لأن المصارف عند المسلمين متعددة، فيه مصرف الزكاة وهو الأصناف 8 الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. وفيه مصارف الفيء، مصارف الفيء تصرف في مصالح المسلمين، مصارف الفيء مثلا تبنى منها المساجد، مصارف الزكاة لا، مصارف الفيء تبنى منها الأربطة ودور العلم والمستشفيات، وتعبد منها الطرق، وتشق منها الأنهار، وتحفر منها الآبار، وغير ذلك من المصالح العامة، هذه من مصارف الفيء. مصارف الفيء يعطى منها رواتب مثلا للأئمة والمؤذنين والقضاة والشرط ونحو ذلك من أصحاب العمل الذي في خدمة المسلمين، هذا في مصارف الفيء. لكن مصارف الزكاة لا، مصارف الزكاة للأصناف 8 فهنا قال في الزكاة صدقة الفطر تصرف في مصارف الزكاة. سلم للإمام أو لنائبه أو من فوض في استلامها ثم توزع على المستحقين للزكاة. نعم. ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة كما يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. 10 في البيت مثلا يجمعون صدقة فطرهم ويعطونها لفقير واحد، يجوز. ما يقال 10 يعطونها لـ10 إطعام 10 مساكين، لا، صدقة الفطر يجوز أن يعطي الجماعة صدقة فطرهم لشخص واحد. نعم. كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه. كما يجوز دفع زكاتهم إليه، 5، 6، 10 كلهم يدفعون زكاة مالهم إلى هذا الرجل لأنه مدين أو محتاج لزواج أو عليه التزامات، تدفع له زكاة المال من مجموعة من الأشخاص. نعم. وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد. وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، مثلا صدقة فطرك أنت معك صاع بيدك، اعترض لك 5، 6 فقراء، كل واحد يقول أنا محتاج أنا محتاج، تقول خذوا يا إخواني بارك الله فيكم اقتسموها بينكم. يجوز أن يقتسم 5 والـ10 صدقة فطر لرجل واحد. نعم. كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم. كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم، أنت عندك زكاة مال مثلا 100 ريال، يجوز أن تعطيها 10، 20 شخص توزعها بينهم وهكذا. باب إخراج الزكاة والنية فيه. هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام إخراج الزكاة وهل يلزم لها نية أم لا. فيه أمور يقال عنها إنها من باب التروك، ما يحتاج لها نية، وأمور من باب التقرب، باب القرب، من باب التعبد لله جل وعلا يحتاج لها نية. إيضاح ذلك، الولد علم أن أباه مطالب بـ1000 ريال من شخص، فأخذ الولد من ماله هو 1000 ريال وذهب به إلى الشخص الذي يطالب والده فقال خذ يا أخي هذا 1000 ريال الذي تطالب به أبي لبراءة ذمة أبي. الولد ما علم أباه، ما أخبره، إلا بعد 1 أو 2 أو 3 قال يا أبي تعلم أنني سددت عنك فلان، هل تبرأ ذمة الأب من حين سدد المبلغ؟ نعم، لأنه أبرأ ذمته فتبرأ ذمته، وصل الحق إلى صاحبه، سواء علم الأب قبل ذلك أو لم يعلم، سيان تبرأ الذمة. الصورة الثانية، الولد علم أن على والده زكاة ماله 1000 ريال والوالد مشغول أو مسافر أو مريض أو منتظر في إخراج الزكاة، متهاون أو متكاسل، فأحب الولد أن يبرئ ذمة والده من الزكاة فأخذ من ماله 1000 ريال ووزعه على الفقراء والمساكين ونواه بقلبه هذا زكاة عن أبي، والأب ما علم عن هذا، هل يجزئ؟ لا ما يجزئ، لأن هذا لابد له من نية. من الذي ينوي؟ صاحب المال، صاحب الزكاة. هذا الفرق بينهما. نعم. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، وكذا سائر القرب. لو شخص تابع الحجاج وما نوى الحج وما يدري أن هذا حج، يمشي معهم حتى أنهوا الحج مثلا، فبعد الحج سألهم قال: متى نحج؟ قالوا: يا سبحان الله، حجينا وانتهينا، ألسنا وقفنا بعرفة؟ ألسنا حرمنا؟ ألسنا طفنا وسعينا وكذا وكذا؟ قال: أنا فعلت كل ما فعلتم لكن ما شعرت أن هذا هو الحج، ظننت أن هذا مقدمة للحج والحج يأتي، فهل يصح حجه؟ لا. شخص حديث عهد بالإسلام مثلا، وجد ناسا يصلون وهو مسلم، فبدأ يصلي معهم وهو لا يدري أن هذه الصلاة يعملون هذه الأعمال واستحسنها، فعمل فأخذ يعمل مثل عمل إخوانه، ما يتخلف عنهم بشيء، فهل يعتبر فعله معهم صلاة يثاب عليها؟ لا، لأنه ما نوى وإنما متابعة. كذلك إخراج الزكاة، كذلك سائر القرب. مثلا شخص عليه صيام فبعد صلاة الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما استطعم شيئا وما ذاق لا ماء ولا غيره، ممسك لكنه ما نوى الصيام، فكأنه في آخر اليوم أو بعد المغرب قال: أنا اليوم من طلع الفجر إلى أن غربت الشمس ما ذقت شيئا، وأنا علي صيام من رمضان، أنوي هذا الصيام هذا اليوم من رمضان، هل يصح؟ لا ما يصح، لأنه ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ولأنها عبادة محضة، عبادة محضة، ليست عادة وليست حق للعباد مثل الدين اللي ما يحتاج إلى نية سداده. نعم. فافتقرت إلى النية كالصلاة، مثل الصلاة، مثل الصيام، سائر القرب ما تصح إلا بنية، قربة لله، عبادة لله جل وعلا، لابد من نية. نعم. ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات. يجوز تقديمها، يعني نوى إخراج الزكاة وما أخرجها اليوم وإنما أخرجها غدا أو بعد غد أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، لأن النية تقدمت وتقدم النية لا يؤثر. نعم. ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مقارنة لأداء الوكيل. ما يلزم أن تكون النية مستمرة حتى الأداء، هو نوى أداء الزكاة وبدأ يخرج مثلا، يجوز هذا، كما أنه يجوز إذا وكل ولي ماله مثلا قال له: أخرج الزكاة عني، ومقدارها 1000 ريال مثلا، الوكيل ما أخرج اليوم ولا غدا ولا بعد غد ولا بعد 10 أيام، انتظر. ذاك نوى عند أمر الوكيل والوكيل انتظر في التنفيذ مثلا حتى يجتمع المال أو نحو ذلك، صحيح لا بأس بهذا، لأن النية وجدت من الموكل المخاطب بالزكاة، فنية الوكيل لو ما أنفذ إلا بعد فترة. نعم. ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر، فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزئه، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بتعيين، ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزئه لأنه لم ينوي الفرض. ويجب أن ينوي الزكاة، ينوي عند الإخراج أنه يزكي ماله، أو ينوي الصدقة الواجبة، أو ينوي صدقة المال، أو ينوي صدقة الفطر. فإن نوى صدقة مطلقة أمر بأن يتصدق، ما خطر على باله زكاة المال، ما خطرت على باله، وإنما تصدق صدقة فقط، فلما كان من الغد فكر ونظر إذا عليه صدقة مال، عنده مال يستحق الصدقة، قال زين الحمد لله، المال الذي أخرجته أمس أجعله عن الفريضة، الدراهم التي أعطيتها للفقير أمس 100 ريال أو 1000 ريال أو أقل أو أكثر مثلا أنويها زكاة، إن الزكاة واجبة علي، هل يصح؟ لا، لأنه حال إخراجها ما نوى الفريضة، نوى صدقة، فما يكفي، لابد أن ينوي الفريضة. مثل هذا من قام صلى سنة الفجر مثلا، صلى ركعتين بعد طلوع الفجر كأنه قصد سنة الفجر نية أنه يصلي الفرض بعد هذا، لكنه لما سلم من السنة مثلا دعي لأمر ما فقال أنوي الركعتين السابقتين الفريضة وخلاص يكفي، هل يصح؟ لا ما يصح، لأن ذيك نواها سنة فما تكفي عن الفريضة. كذلك الصدقة، أخرج من جيبه 1000 ريال أو أقل أو أكثر وتصدق به، فلما كان من الغد قال أنوي 1000 الذي أخرجته أمس عن الزكاة، هل يصح؟ لا. شخص عليه زكاة مال في ذمته، عنده أموال يجب أن يخرج زكاتها مثلا حوله في رمضان، في أثناء رمضان بدا له أن يتصدق بكل ما يملك تطوعا، هل تكفي عن زكاة المال الذي في ذمته 1000 ريال؟ لا ما تكفي، لا بد أن ينوي الفرض فرضا والنفل نفلا. نعم. ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر. وإن أطلق عن أحدهما أجزأه، لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر التقييد به. ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، الرجل في مكة وله مال في جدة وله مال في الرياض تجارة وله مال في أماكن متعددة، بدأ يخرج بنية زكاة ماله، هل نقول له ماذا تنوي بهذا المال الذي تخرجه؟ أهو زكاة عن المال الذي في جدة، أم زكاة عن المال الذي في الرياض، أم زكاة عن المال الذي بين يديك الآن في مكة؟ قال لا، أنا أنوي بهذا الإخراج زكاة مالي. هل يصح؟ نعم يصح. ما يلزم أن يعين يقول هذا الألف زكاة المال الذي في جدة، وهذا الألف زكاة المال الذي في مكة، وهذا الألف زكاة المال الذي في الرياض، لا ما يلزم. هو عرف ونوى إخراج الزكاة فلا يلزم أن يعين المال المزكى عنه. نعم. وإن نوى أنه إن كان الغائب سالما فهو زكاته، وإلا فهو عن الحاضر صح وكان على ما نواه. نوى أنه إن كان الغائب سالما فهو زكاته، وإلا فهو عن الحاضر صح، لأن المهم أن ينوي أنه زكاة واجبة، لا يهمنا التعيين. الرجل له مال في البحر ما يدري هل يصل هذا المال